التقت نظراتهما، توقف عن المضغ ثم استأنف التهام وجبته لما رآها تمضي إلى عمق المحل. تذكرت رافائيلا أن الرجل الذي يجلس قرب الباب الزجاجي ليس سوى جارها القديم هناك في كالامونتي واسمه إيسيدورو. بدت قلقة. للمرة الأولى منذ أن استقرت في ميدينا ديل كامبو يأتي إلى محلها شخص من كالامونتي. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. ابتسامة إيسيدورو. وراء الطريق السيار أوتوبيا دي لا بلاتا في الجزء الجنوبي من ميريدا تعيش المزارع المتناثرة في هدوء. غير بعيد تقع بلدة كالامونتي التي يقطنها عدد من المزارعين، ومنهم مانويل غوميز الذي يسكن منزلا في شارع كالديرون دي لا باركا رفقة زوجته رافائيلا. مانويل الذي ورث المنزل عن والدته التي توفيت قبل 10 أعوام، نحن الآن في العام 2005، كان قليل الاختلاط بالجيران، ولم تكن زوجته التي استقدمها من ميريدا تختلف كثيرا عنه. كل علاقاتهما كانت بأشخاص يأتون من خارج القرية ومنهم أجانب. صحيح أن مانويل يشتغل بالفلاحة إذ يملك ضيعة صغيرة بجوار ميريدا، ولكن ارتباطه بالغرباء يدفع بكثير من جيرانه إلى التساؤل عما قد تخفيه تلك العلاقة. بعض الألسنة زلت أكثر من مرة وقالت إن مانويل غوميز رجل يتاجر في المخدرات وربما في أشياء أخرى، وأن اهتمامه بتلك المزرعة إنما هو للتمويه ليس إلا. مع ذلك فإن مانويل ورافائيلا غوميز كانا يحرصان على حضور القداسات الدينية في كنيسة البلدة أيام الأحد، بل إنهما كثيرا ما شوهد، وأحيانا كان برفقتهما بعض من أولئك الغرباء الذين يزورونهما في الملعب البلدي لكرة القدم لمتابعة مقابلة من مقابلات الفرق المحلية. الفضوليون من جيران غوميز في بلدة كالامونتي الأكثر تدقيقا للأمور سجلوا أن السينيور غوميز لم يكن من زبائن محل بيع اليانصيب. في مارس من العام 2005، في الأسبوع الأخير منه، لاحظ الجيران غياب مانويل ورافائيلا غوميز وقد حسبوهما في عطلة. ثم في 27 من ذلك الشهر، وكان يوم أحد، على جانب الطريق قرب دوار قنطرة لوسيتيانا اكتشفت جثة رجل يبدو أنها تعرضت للحرق وتشويه ملامحها. لم تعد الأصابع تحمل بصمات، وفي الكيس البلاستيكي الذي وضعت فيه الجثة تم العثور على بطاقة هوية تحمل اسم مانويل غوميز. سريعا سار في كالامونتي خبر مقتل مانويل، وبعد أيام ظهرت رافائيلا متشحة بسواد. وجوه سبق للجيران أن رأوها تزور مانويل وزوجته حضرت معزية. ثم حل يوم الجنازة الذي بدأ بقداس في الكنيسة التي كان مانويل يتردد عليها. ترك مانويل وصية عينت رافائيلا وريثة وحيدة. في أكتوبر من العام 2005 علم الجيران أن السيدة رافائيلا التي لم تنزع بعد ثوب الحداد قد باعت المنزل بما فيه من أثاث ورحلت لتستقر في بلدة ميدينا ديل كامبو الصغيرة إلى الشمال من مدريد. انقطعت أخبار رافائيلا ولم يعد أحد يجد أزهارا على قبر مانويل غوميز في مقبرة كالامونتي. السكان الجدد لمنزل غوميز في شارع كالديرون دي لا باركا أناس مختلفون وقد اندمجوا سريعا في محيطهم الجديد. علم منهم الفضوليون أنهم اشتروا المنزل بوساطة من شركة للخدمات العقارية وأنهم لم يتعرفوا إلى السيدة رافائيلا غوميز إلا يوم توقيع العقد. الأيام التي توالت أنست الناس عائلة غوميز، ولكن النهاية المأساوية لمانويل الذي عثر عليه جثة محروقة كانت تحضر من حين لآخر في الأحاديث. لم يعلم أحد مآل التحريات التي أعلن وقتها عن إجرائها للوصول إلى من قتل مانويل وحرق جثته، ربما لأن الأمر لا يعني أحدا غير رافائيلا. لن تلبث الحكاية أن تستحيل ذكرى بعيدة، ولن يسأل أحد عن مآل التحقيق. انقضت سنوات أربع على رحيل رافائيلا عن كالامونتي. المرأة التي كانت في مستهل الخمسينات نزعت ثوب الحداد وصارت تدير كافيتيريا افتتحتها وسط مدينة ديل كامبو. ثم ذات صباح من صباحات أبريل من العام 2000 دخل الكافيتيريا رجل اتخذ له مكانا عند مائدة قرب الباب الزجاجي. طلب من النادلة قهوة بحليب وحلويات لوجبة فطور. كانت رافائيلا تقف وراء الصندوق، ألقت بنظرها جهة الزبون الجديد. خيل إليها أنها رأته من قبل، ولكنها في تلك اللحظات لم تستطع أن تستحضر متى رأته ولا أين. حين كان يتناول فطوره رفع بصره نحو الواقفة وراء الصندوق، التقت نظراتهما، توقف عن المضغ، ثم استأنف التهام وجبته لما رآها تمضي إلى عمق المحل. تذكرت رافائيلا أن الرجل الذي يجلس قرب الباب الزجاجي ليس سوى جارها القديم هناك في كالامونتي واسمه إيسيدورو. بدت قلقة. للمرة الأولى منذ أن استقرت في مدينة ديل كامبو يأتي إلى محلها شخص من كالامونتي. عادت إلى مكانها. كان الرجل قد انتهى من تناول فطوره. لما قام من مكانه وقد دفع ثمن ما استهلكه للنادلة، توقف ببصره قليلا عند رافائيلا ثم خرج دون أن يقول شيئا. أخذت المرأة هاتفها وركبت رقما. ألو مانويل. نعم أنا إنريكي، ماذا هناك؟ لو تستطيع الحضور. لماذا؟ قبل قليل كان هنا إيسيدورو، ذاك الذي كان جارنا في كالامونتي. سآتي بعد قليل. لم يكن يخامر مانويل أدنى شك في أنه لن يعرف، فقد حلق رأسه وصار يضع على عينيه نظارتين طبيتين، وأكثر من ذلك صار اسمه إنريكي بلانكو. الذين تعرف عليهم في مدينة ديل كامبو قال لهم إنه فنزويلي. وحدها رافائيلا تناديه باسمه الحقيقي مانويل، وكثيرا ما كان يحذرها من أن في ذلك مخاطرة. لما كان يركن سيارته رباعية الدفع ضحى ذلك العاشر من أبريل من العام 2000 غير بعيد عن الكافيتيريا، رأى إيسيدورو. رآه عند موقف الحافلات. كان وحيدا، وقد ظن مانويل أن الرجل يراقب الكافيتيريا. يذكر أنه حين كان يجاوره في كالامونتي كان من أكثر الجيران فضولا، حتى إنه كان يشك في كونه من عيون المصالح الأمنية. لعله حدث نفسه بأن القلق الذي تبديه رافائيلا له ما يبرره. ثم نزل من سيارته، مضى إلى الكافيتيريا دون أن يلتفت إلى موقف الحافلات. كانت رافائيلا وراء الصندوق في القاعة بضعة زبائن. دلف مانويل من باب الخدمة، ولما صار بجوار رافائيلا رأى إيسيدورو يمر أمام الباب الزجاجي ويلقي بنظرة إلى الداخل. هل رأيته؟ همست رافائيلا. نعم. اختفى مانويل في عمق المحل، أيقن أنه مراقب. إيسيدورو ذاك الخبيث هو الذي يتولى المهمة ويجب التخلص منها، كذلك قال في نفسه. اتصل برقمين هاتفيين وسمعته رافائيلا يتحدث عن موعد في مدريد. لما أنهى المكالمة وكان يقفان في المطبخ قال لها إنه ذاهب للقاء لويس بانديرا. هي تعرفه، لم يضف كلمة أخرى. رأته يغادر الكافيتيريا، ركب سيارته، وقبل أن ينطلق رأى إيسيدورو يتكلم في هاتفه النقال. تجاهله بل تظاهر بذلك ثم مضى. كان الموعد في حي بويبلو نويبو في منزل بشارع إيميليو فيراري. في حدود الثانية بعد الظهر كان مانويل بباب لويس بانديرا. الرجل الذي فتح له الباب يبدو في مستهل العقد السادس، رجل ذو بنية قوية، كانت نظراته تبعث الرعب في الواقف أمامه، ولم تكن الابتسامة تعرف سبيلا إلى محياه. ولذلك حين كان مانويل يتحدث إليه كان يتحاشى النظر مباشرة إلى عينيه. سأله مرتين أو أكثر عما إذا كان أحس بأنه متابع أو مراقب. في كل مرة كان مانويل يؤكد أنه لم يلاحظ أي شيء، بل إنه تعمد التجول في قرى في طريقه للتمويه. كان لويس يعرف إيسيدورو وقد رآه أكثر من مرة حين كان يذهب عند مانويل هناك في كالامونتي. سريعا خلص إلى أنه يتعين التخلص منه بسرعة وبالطريقة ذاتها التي تم التخلص بها من الفنزويلي إنريكي بلانكو. ابتسم مانويل وهو يسمع الاسم الذي صار اسمه. تذكر أن بلانكو استدرج إلى حانة في ميريدا وسلطت عليه حسناء جعلته يشرب من الخمر كما لم يشرب من قبل، ولما طفح سكره وغاب عقله اقتيد إلى حيث أخضع للتحقيق والابتزاز ثم القتل فإحراق الجثة. كان الرجل مكلفا بتحصيل أموال عصابة لتهريب الكوكايين، أغلب أفرادها كولومبيون، وكان مانويل وأصحابه يعلمون أنه يختلس نصيبا من تلك الأموال. لما وقع لهم شيكات على بياض قتلوه، ويوم مات انتحل مانويل هويته، وكان قد اتفق مع رافائيلا على كل التفاصيل، تفاصيل ما بعد الإعلان عن وفاته. كان مانويل يفكر في الكيفية التي يوقع بها إيسيدورو في الفخ. قام مودعا لويس بانديرا الذي أصر على مرافقته إلى باب المنزل. لما فتح الباب وجد أمامه شخصا غير إيسيدورو يصوب نحوه مسدسا رشاشا، ثم ظهر من وراء الرجل المسلح ملثمون، كانوا 4 أو 5. صفدوا مانويل ولويس وأبلغوهما أنهم من الشرطة. على بعد أمتار سيارة مموهة في الانتظار أدخل إليها وقد أحاط بهما الملثمون. وهم في الطريق اكتشف مانويل أن الجالس بجانب السائق لم يكن سوى إيسيدورو الذي التفت جهته وابتسم وهو ينظر إليه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.